السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فضفضة الأحد النهاردة استثنائية شوية، لأن هي فضفضة أوي أوي أوي أوي يعني. وهي مبنية على مكالمة تليفون كانت بيني وبين أحد أصدقائي امبارح بالليل. مكالمة التليفون كان ملخصها: اعلم يا بني أن غالب أحلام الناس وطموحات الناس لا تتحقق، وأن أغلب أهداف الناس في بداية حياتهم هي مجرد أماني حماسية، ولا يصل إلا صادق، ولا صادق إلا من بذل نفسه من أجل هذا الهدف. حقيقي جاي النهاردة، وكان السياق ان انا اتكلم في هذه اخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، ولكن من امبارح للنهاردة عندي وش جامد، وش، والناس اللي من عمري هيفهموني اكتر من الشباب الصغير. احنا شباب كبار، بس في شباب كبير وفي شباب صغير. الشباب بقى الكبير هيفهمني اكتر، او الناس الكبيرة هتفهمني اكتر. ليه؟ الناس اللي في سني في حتة تانية. قاعد بتكلم مع احد اصدقائي وبنراجع ايامنا وكيف كنا وكيف أصبحنا وإلى أين نصل، وأنا بحاول دايما أن أنا أرفع الواقع من الناس اللي حواليا وأشوف ناوي على إيه دلوقتي. فيمكن أنا قدام عينيا أن أنا مركز مع الشباب الصغير، أقصد بذلك عمر أوائل الثلاثينات والعشرينات كلها، ويمكن قبل العشرينات كمان. وبحاول ان انا اضرب بسهم مع هؤلاء. ليه؟ عشان خاطر دول المستقبل، دول المستقبل، سواء في قبل العشرين او العشرينات كلها او اوائل الثلاثينات. واذا بي انظر الى هؤلاء اللي بعد بقى سن 35 ل 40 و45 و50، وهذه الفئة العمرية اللي بقالها 50 سنة، بقالها 40 سنة، بقالها 35 سنة ماشية في الحياة. دول كانوا من 20 سنة، من 15 سنة، من 10 سنين، كانوا هم الشباب الصغير اللي أنا بستهدفه النهاردة، وكانوا هم المستقبل، أصبحوا هم الحاضر. طيب ما هو الحاضر؟ انظر الى الزواج، اخبارهم ايه؟ انظر الى تربية ابنائهم، اخبارهم ايه؟ انظر الى دين فلان ودين فلان ودين فلان ودين فلانة، كل واحد ينظر الى نفسه، اخبارنا ايه؟ تلاقي فلان الفلاني اللي كان على الاستقامة جدا جدا دلوقتي بقى حياته عبارة عن شغل، وانا ازعم ان غالب معارفي واصحابي نجحوا في العمل، غالبهم نجحوا في العمل قوي، اللهم بارك، قوي قوي يعني، اللهم بارك. ونجح ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم جدا، كل اغلبهم برا يعني، واللي هنا موجود مش كتير، بس اللي موجود حتى هنا نجح قوي. فعمل فلوس حلوة، عمل بوزيشن حلو، جاب شقة وفيلا وعربية وانبسط وسافر ودخل ولاده أحسن مدارس. أيوة حقيقي بجد. عنده مشكلة مادية في حياته؟ غالبا لأ، ولكن هو يشعر بملل شديد وفي تريليون حاجة ناقصة ومخنوق ومش عارف يعمل ايه. مش مشكلتي هنا، مشكلتي من 10 15 20 سنة كان فين؟ لا لا لا لا، من 20 سنة او اكتر او اقل كان باصص لحياته بطريقة تانية خالص وبشكل تاني خالص وفي دنيا تانية خالص وحتة تانية خالص ورايح ناحية مكان تاني خالص خالص. وإذا به يشعر بملل شديد في حياته الزوجية، أولاده ما طلعوش زي ما هو بيحلم، هو ذات نفسه علاقته بربنا سبحانه وتعالى بقت ضعيفة جدا، بينفق في سبيل الله ولكن في حاجات كتير قوي ناقصة، وهو زهقان وملان وحاسس انه تايه رغم ان هو كبير. يعني هو سينيور ليفل، يعني هو واحد كبير، هو كبير بس مش عارف يعمل ايه، حاسس انه تايه. هو اللي بيوجه البيت، وهو اللي بيوجه الأسرة، وهو اللي بيوجه الشركة، وهو اللي بيوجه المؤسسة، وهو بس هو ذات نفسه حاسس ان هو محتاج توجيه. فقعدنا نتكلم نتكلم نتكلم. أتاري المشاريع يا جماعة اللي بدأت من 20 سنة، من 25 سنة، من 15 سنة، كتير منها داب بالسنين، داب والتهمته الأيام وشغلته الدنيا، وهو الآن رغم أنه مش عايش مأساة حياتية إلا أنه فقد البوصلة والاتجاه ويشعر بعدم الإنجاز. إيه الحكاية وإيه الموضوع وليه وصل لكده؟ ده يمكن موضوع كبير، يمكن في الفترة اللي جاية لأخفيكم سرا ناوي أعلن عن أكتر من، مش عايز أقول دورة بقى زي الدورات، ولكن ورش صغيرة 10 15 20 حد أقصى في تخيلي الشخصي دلوقتي 25 واحد قاعدين مع بعض بنتكلم وبندي المحاضرات بتاعتنا وبنطبقها وبنطلع جداول وبنتابع عشان خاطر الفئة دي مش تنفع معاها إلا كده، مش تنفع إلا كده يعني خالص، يعني ان هو متابعة شخصية وكلام شخصي، يا محمود يا احمد وتعالى ونخلص وحبيبي وصاحبي وكل لان مش هي ليه، لان دول الحاضر. وبرضه حصل نوع من انواع التشتيت كده، هو انت تشتغل على الحاضر ولا هتشتغل على المستقبل، ولا انت ولا ايه الحكاية؟ فتحس ان العربية فاتحة بقها وعمالة تخبط اي حاجة، ازمة، ونسأل الله عز وجل السلامة. بس يمكن انا طالع في اللايف ده مش هكلم دول، لان دول انا قلت هعمل لهم ورش وهنقعد نتكلم ونشوف، وفي ناس هتهتم وفي ناس هتبقى في فكك يا عم، ورشتين يا عم، احمد زي الحاج احمد ومش فارقه، كلام فارغ كله، انا اتوكل على الله، بس انا عايز اطلع صدقة هنا وعايز اعمل الموضوع ده. وفي واحد لا، هيبقى عايز يستعيد ما كان فيه، وكل واحد دماغه عجباه زي ما بيقول، ونسأل الله عز وجل الهداية والسلامة. بس الرسالة تحديدا دلوقتي يا شباب، ليه كنتوا ضيعش عمرك، لا تضيع عمرك، واعلم ان غالب احلام الناس وغالب حماسات الناس في بداية حياتهم التهمتها الدنيا بسبب الغفلة، الوقت اتسحب منه وجري منه وتغش وتخم وتخدع، كما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ضاع الوقت وراحت الصحة وهو مش واخد باله، رغم انه يعلم انه هو هيتحاسب على وقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. بس هو مش مركز مع دي. هو لسه في دايرة الفتنة، وكتير من الناس بيعيش في دايرة الفتنة دي ما بيخرجش منها. يعني التوصيف اللي أنا قلته في البداية ده عشان خاطر تبقى عارف، توصيف ينطبق على كثير من الناس. يعني أنا أصحابي، أنا بقول كتير من أصحابنا بره، كتير منهم لو جه بقى شاف الطوق النجاة اللي ممكن إن هو ينتشله بشوية مجهود، احتمال يكسل ويفضل منغمس في الدنيا طاير مع الدنيا. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، في حب الحياة وكثرة المال. حب الحياة قوي وفلوس فلوس فلوس فلوس. طب انت دلوقتي مش مبسوط وانت معاك، انما هتلاقي بنفس الاندفاع ناحيه الحتة اللي ما اسعدتوش، وكتير مش بيفوق لنفسه الا بعد فوات الاوان. فبالله عليكم يا شباب، كلام للشباب، يعني انا بقول لكم الكبار هنعمل لهم حاجة ان شاء الله، وانا عارف ردود الافعال بالذات مع الرجالة والستات برضو، لان في يعني نفس الكلام ده بيحصل مع النساء، شغلت مع البيت والعيال والطبيخ والشغل والإنجاز والدراسة والماجستير أو الأولاد وكبر وبتاع، والمنتج النهائي تعرف في ستات كتير بعد ما توصل لسن الأربعين، 35-40، بعد ما تشوف ابنها وبنتها كبار وتوصل للحاجة اللي هي مش عايزاها، فتحس ان هي يعني حياتي الزوجيه فيها قدر من الملل، ولادي ما طلعوش زي ما انا عايزه، شغلي ما طلعتش زي ما انا عارفش، وتفضل عايشه في نفس الدايره ما تفكرش ان هي تقول هو ايه اللي باظ، رغم ان في حاجه بايظه بس هي بصيره. فالرساله لكل الولاد والبنات، ركزوا وما تتخموش زي اللي تخموا، تخليش أحلامك تلتهم وتتآكل وتصدق بسبب الحياة وعوامل التعرية والانشغالات. حط سياج حوالين علاقتك بربنا، علاقتك بنفسك، علاقتك الاجتماعية اللي بتحييك، مبادئك، أهدافك، دينك، في أمور ما ينفعش تلتهم. لو اتاكلت منك واتخطفت أحلامك وانت ماشي، تلاقي نفسك تايه بس ماشي، زهقان بس ماشي، مش عارف الاتجاه بالظبط بس ماشي. ونادرا من يراجع نفسه، وأندر منهم اللي ياخد خطوات. وأقول لك وعدد، لو قلت رجال ونساء، عدد النساء اللي ممكن تكون تنفعل تجاه إصلاح نفسها هتكون أكتر بكتير من الرجال. عشان خاطر كده يمكن دلوقتي الكلام ده للرجال اكتر من الستات. فوق لنفسك، اوعى تتخطف في الحياه، الحياه بيتخطف منها ناس كتير، واعرف ان وقتك وارادتك دول اشرف حاجتين. الامام الشافعي يقول: وقت الانسان هو عمره، عمرك وقتك ضعوش، فاحرص على الا تضيعه فيما لا ينفع. عمرك مينفعش تضيعه، وقتك مينفعش تضيعه، حياتك ما ينفعش تضيعها. الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما من شيء أكره إلي من أن أرى الرجل ضائعا لا في علم ولا في عمل. ده فعلا حاصل، لا في علم ماشي ولا في عمل ماشي، ضايع ضايع. طب وليه؟ عمرك هيضيع، طب هتعمل إيه؟ إمتك هتكون إيه؟ الإمام الغزالي يقول: من ضيع وقته فقد ضيع عمره. مضيعش نفسك، مضيعش عمرك. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن من حق الوقت أن يحترم. الوقت حقه أنه يحترم. يقول: ومن لم يحترم وقته فقد استهزأ بعمره. يا تخيل واحد استهزأ بعمره. الإمام أبو حامد الغزالي أيضا يقول: من لم يجعل له وقتا محددا للعمل لم يجد الوقت أبدا، ما يلاقيش وقت خالص. فانتبه لحياتك. ابن حزم يقول: من أعظم البلايا أن يضيع أن يضيع الإنسان وقته. من أعظم البلايا أن يضيع الإنسان وقته في غير ما ينفع. إن أنت تحس إن أنت بتعمل حاجات حاجات حاجات حاجات حاجات بس هي مش نافعة، فعمرك يضيع. وتلاقي نفسك بعد فترة الوقت خلص والعمر خلص وانت ما عملتش حاجة وما كانش ألطف حاجة ويمكن حققت على فكرة حاجات، بس الحاجات اللي انت حققتها ما طلعتش أهم حاجات، طلع في حاجات أهم بس أنا ما انتبهتش ليها. طب ليه؟ ليه ما انتبهتش ليها؟ عشان ما وجهتش الإرادة بتاعتك في هذا الباب. كان في وقت والإرادة بتريح في حتة تانية، لا احترمت الوقت ولا وجهت الإرادة. ابن القيم يقول الإرادة الجازمة تعد مفتاح النجاح. الإرادة الجازمة تعد مفتاح النجاح. يقول ابن القيم فكلما كانت الإرادة قوية كانت النتائج أفضل. فأنت عايز تبقى إنسان كويس، خلي عندك إرادة صادقة جازمة حاسمة تتحول لعمل. الإمام الغزالي يقول من لم يعقد العزم على التغيير لن يحقق شيئا في حياته. عايز تحقق حاجة لازم يبقى عندك قوة وعزم وإرادة عشان خاطر تغير. طيب ما عملتش كده مش هتغير حاجة، هتفضل طول عمرك ماشي بتتمنى وبتستحسن وبتقول يا رب ويا ريتني. وبعد كده كنت لسه بكلم امبارح بقول له إن أحلامك المستقبلية هي الماضي الملتهم لمن هو في سني ومن هو أكبر مني. فما تكررش غلطة الناس التانية، الناس اللي أكبر منك، والسعيد من وعظ بغيره. كام واحد يا جماعة بالله عليكم كان نفسه وهو عنده 20-25 سنة يحفظ القرآن والنهاردة عنده 40-45-50 سنة وما حفظوش. كان نفسه يغض بصره وما غضوش. كان نفسه يكون مواظب على قيام الليل وما حصلش. كان نفسه ان هو يصلح حياته الزوجية اما كان عنده 25-28 حصلت مشاكل جامدة جدا، و30 و32، وبعد كده استسلم للمشاكل دي وحصلت مصايب وكوارث. ده هو دلوقتي عنده 40-45. كم واحدة كان المفترض ان هي تتوب من ذنب معين ومن علاقة معينة ومن شكل معين في 20 و25 و30، النهاردة انت عندك 40 و45 ولسه ما حصلش. احنا ضيعنا العمر، ضيعنا العمر. روح بقى للشخص ده، وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا. الرجالة والستات اللي عمرهم 35-40 ويمكن 45 سنة كمان، هم في هذا الزمن مصدومين، او في هذه الحقبة يعني بالذات من الزمنية، هو مصدوم في عمره. هو لا حاسس ان هو عمه الكبير ولا طنط الكبيرة، ولا حاسس ان هو عيل صغير، بس هو من جواه حاسس ان هو صغير لسه شاب. بس في نفس الوقت اعباء الزمن والمسؤوليات بتاعته محسسه ان هو كبير قوي. فهو قاعد عنده كونفليكت كده، عنده مشكله. هو شايف نفسه عنده 40 سنه وشايف في شحط قدامه كبير عنده 20 سنه، تمام؟ والشحط ده بيقول له يا عمه، بالرغم ان هو كبير بس في نفس الوقت انا اكبر منه ب 20 سنه. فيجي يعمل اللي بيعمله اللي عنده 20-25 سنه ما يعرفش، لان صحته ما تجيبش والوقت ما يجيبش والمهام كتير. يجي التاني يعامله بنفس الطريقة ما يحبش، لأن أنا كبير. طب وبعدين، طب أنا كبير ولا أنا صغير؟ يعني أنا نفسي في حاجات بيعملها اللي عنده 20 و25 سنة و30 سنة وهو عنده 40-45 سنة. طب هو أنا كبير ولا أنا صغير؟ فيفضل في حالة من حالات الإنكار. الحالة دي ما بتجيش لكل الناس، الحالة دي بتيجي للشخص اللي عمره ساقه مش اللي هو ساق عمره. إن هي عندها 20-25 سنة فهي عارفة انها بنت صغيرة، هي دلوقتي عندها 35-40-45 سنة، هي بتتفاجئ بعمرها وبتتعامل مع الحياة من منظور تاني وبصحة تانية وباهتمامات تانية، ومتفاجئة بقى والوضع ما طلعش زي يعني اللي انا كنت مخططة له 20-25-30 مش هو اللي انا وصل له 35-40-45. طيب وبعدين؟ ويجي بقى حد يقول لك يلا بينا نشد، ما تلاقي انه يقول لك مش قادر. طب مش قادر، طب ما هو مفيش وقت. فانا نفسي دلوقتي ارجع اقول للشباب، ونفسي اقول للكبار، يا كبار انجزوا، يا كبار صلحوا، ويا صغيرين ما تقعوش زيهم. اتفرج اتفرج على اللي قبليه. لا طب ما عنديش إرادة، مش هتمشي، مش هتنجح، مش هتوصل. الحسن البصري يقول إنما النجاح ثمرة ثمرة الإرادة الصادقة والعمل الدؤوب. بس النجاح ثمر، هو كده الحسن البصري قال لك النجاح ثمرة الإرادة الصادقة والعمل الدؤوب، غير كده مش هتنجح، مش توصل لحاجة. ابن خلدون يقول إنما الأمم تقاس بمدى إرادتها وعزيمتها. الأمة بالكامل لما يبقى في نوع من أنواع الانهزام العام، أمة ما تسويش. إنما لما الهمة في الأمة ذات نفسها تعلى، الوضع يختلف. ابن سينا يقول إيه؟ إن الإرادة هي الشرارة التي تشعل نار العمل. فلو ما فيش إرادة هفضل قاعد عمال إن أنا أتحسر على نفسي وأخش في فقرة الولولة اللي أنا بتكلم عليها دايماً، اللي هو يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني، بيولول. عشان كده الفضيل اللي ابن عياض يقول لك إيه؟ من أراد شيئاً بصدق هيأ الله له أسباب الوصول إليه. صادق، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، بس أنت خرج أقصى ما عندك، طلع اللي جواك، كن صادقا. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، بس هلخص لكم كل اللي أنا قلته. رسالة للناس اللي عندها 35 40 45 50 سنة، لو انت مش راضي عن نفسك وشايف ان انت وصلت للحتة اللي انت ما كنتش حابب ان انت توصل لها ولو بفرق كبير او صغير، ما ظنش انها فكرة طيبة ان انت تفضل في نفس المكان. حاول تتعلم وتركز وتتوجه بإرادتك في وقتك اللي متاح على الأقل إن أنت تصلح اللي موجود. بجد حاول. أما بالنسبة للشباب الصغير فرسالة برضو مباشرة، السعيد يا ابني من وعظ بغيره. عندك أحلام، عندك حماس تجاه حاجات، حطها قدام عينيك وحققها، لأن هتلاقي السنين بتعدي من قدام عينيك، 5 في 10 في 15 في 20، وهتلاقي نفسك لا انت بقيت الرجل الصالح اللي انت عايزه، ولا انت بقيت الست الكويسة اللي انت عايزاها، ولا انت الشخص اللي مستريح. ولو وصلت لنجاح دنيوي او ما وصلتلوش، في الحالتين هتلاقي نفسك مش مستريح، لانك ما بنيتش علاقة طيبة مع ربنا في حياتك، مش حاسس بالثبات. انت واخد بالك ان ممكن واحد يكون عنده 40 سنة مش عارف يشتكي لان الدنيا معتمد عليه، عنده 45 سنة، ده راجل كبير، ده يقود اسرة، فمراته معتمدة عليه وعياله معتمدين عليه، يمكن والده ووالدته لو عايشين او اخواته معتمدين عليه، وهو من جواه حاسس بعدم الثبات وعدم الرضا، ما عارفش يشتكي لحد. لو ست هتبقى حاسة بنوع من انواع الالم النفسي الشديد، عندها زوج مفترض انها تحسن التبعل معاه رغم ان هي تشعر معاه بالملل، وعندها اولاد كان نفسها زمان ان هم يبقوا بطريقه معينه، كبروا وبقوا بطريقه تانية، انجازاتها ذات نفسها حصل لها نوع من انواع التغير، ففي نوع من انواع ايه ده اللي انا، هو انا فين؟ لو عندك وقت غير، ولو انت صغير الوقت قدامك فتغير بسرعه حتى تصل لما يسعدك. الأهداف موجودة وطرق تحقيقها متاحة، فقط محتاجة شيء من البذل والصدق واستغلال الوقت. اوعى تحطم نفسك بنفسك، بتعجيز نفسك، أو بتضيع وقتك. أنت وقت بداخله إرادة، فإن لم توجه الإرادة فقد ضيعت الوقت، وإن ضيعت الوقت فقد ضيعت الإرادة. لا قيمة لإرادتك بغير وقت، ولا قيمة لوقتك بغير إرادة. ولو اجتمع يظهر العمل ويظهر البذل، ولو وضع عليهما الصبر اظهر الانجاز، والانجاز ده بيجي بتعب، فبيكون ده التعب اللي حلو اللي له قيمة، اللي تشعر بعد ما تنظر الى حياتك نظرة عامة، ما الذي فعلت؟ فعلت ما احب ان اصل اليه. حينها لن تتحسر، ولكن لو حصل غير كده هتتحسر، ولكن حسرة لا تنفع، كما يقال ندم حين لا ينفع الندم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من المهتدين ومن المتقين، وأن يرزقنا البصيرة ويرزقنا العزم ويرزقنا بركة الوقت. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.